مرحبا بكم في يومنا الثالث من اسبوع ابن الاسلامي. ولي رجاء بسبب كثافة الحضور في هذا اليوم اننا امامه فرجة فليسدها. وانبه اخوتي في الله الى ان تخطي الرقاب حرام ومنهي عنه، فلا تتخطى الرقاب واجلس حيث انتهى بك المجلس، ولتتقي الله في اخوانك ولا تؤذيهم. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من المتراحمين. اما عن محاضرة اليوم فهي لشيخنا الشيخ ابو اسحاق الحويني، جزاه الله خيرا، اسعدنا وشرفنا بحضور اليوم. وعنوانها اثر البدعة وفساد العقيدة في تأسيس المحنة. لا شك ان بعض الضوء الذي القيناه بالامس على المحنة التي يعاني منها المسلمون في هذا العصر يسهم بالنصيب الاكبر في تأسيسها وفي ايجادها عامل الجزاء، الجزاء الذي هو من جنس العمل. فبسبب إثبات هذه العقيدة في الله سبحانه وتعالى وفي أنبيائه ورسله وفي القضاء والقدر، بسبب فساد العقيدة في حسن التوكل على الله وحسن الظن به وحسن اليقين فيه، بسبب فساد هذا تأسست معاني تلك المحنة التي نعاني منها. وبسبب الجفاء الشديد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهاب واندثار السنن تأسست البدعة. ولا شك ان الذي يخبر حوادث التاريخ يجد ان الامجاد والحضارات تزول بوجود الخلل في الاجيال اللاحقة التي تنقض عهد الاجيال السابقة. ولطالما رأينا العز يبني والمجد يشاد، ولطالما رأينا العز يبنى والمجد يشاد، ويأتي من لم ينشئ على ما نشئ عليه الاوائل فيضحي هذا المجد سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. لكن إخوتي في الله، ما هو الخلل الذي يتسرب إلى الأجيال اللاحقة فيؤدي إلى الوهن وإلى الفرقة ومن ثم إلى المحنة؟ كما قلنا إن حوادث التاريخ بينت لنا كيف أن الدين الكامل عندما تعرض للنقص والزيادة، للنقص لفساد العقيدة والزيادة بوجود البدعة، كيف ان العقيدة الحق عندما اعتورتها الايدي العابسة وتناولتها الالسنة المتشدقة انصرف الناس عن المعالي الى التفاسف، واعتنقوا البدع وتركوا السنن وقدموا الاراء على النصوص. تتمخض عن ذلك أمة هزيلة، هزيلة في العقيدة، ضعيفة في التفكير، غير متينة في الإيمان. وحينها سهلت على المحنة أن تكون سبب هذه الأمة. ونحن نؤكد خلاصة أنه لا سبيل إلى العودة إلى مجد تلك الأمة إلا بأن تعود الأمة إلى رشدها فتتلقى عقيدتها من السنن الصحيحة ومن الكتاب بفهم السلف الصالح، وأيضا بأن تنهى عن البدع لتكون مع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينها يعود إلينا مجدها وعزها. لا أطيل، فأمامكم متعة مع شيخنا الفاضل، نسأل الله له التوفيق والسداد، أسأل الله أن يسدد لسانه وأن ينفع به وأن يديمه الصواب. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا فرق عند جماعة العلماء بين إخراج الحق من الدين وبين إدخال الباطل فيه، لأن كلاهما بخلاف مراد الشارع. فإخراج الحق من الدين يساوي إدخال الباطل فيه. نحن بمناسبة الكلام على البدعة وعن أثرها في تأسيس محنة المسلمين اليوم، لابد أن نلقي ضوءا جليا واضحا على جيل الصحابة وكيف كانوا يواجهون البدعة. البدعة شيء مخترع لا أصل له، وهذه يسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الحقيقية، شيء مخترع لا أصل له في دين الله عز وجل، كالصلاة المذكورة مثلا في شهر رجب أو صلاة النصف من شعبان، لا أصل لها في دين الله عز وجل. دي اسمها البدعة الحقيقية من حيث أنها لا أصل لها يمت بسبب إلى الشرع. وأنا أظن أن هذا النوع من البدع ليس بأكثر خطورة من النوع الآخر اللي هو يسميه أيضا الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية. أخطر شيء البدعة الإضافية، محنتنا الآن هي البدعة الإضافية. البدعة الحقيقية من الممكن أن تنصب الدلائل على بدعيتها وتستريح، إنما البدعة الإضافية يدخل شياطين الإنس من أبوابها. هي اسماء إضافية لماذا؟ لأنها من وجه تضاف إلى الشرع ومن وجه آخر تباين الشرع. هي دي مشكلتها، مشكلتها أن لها وجها يطل على الشرع، لذلك سماها العلماء البدعة الإضافية، أي لأنها أضيفت إلى الشرع ظلما وزورا. لنضرب مثل بالبدعة الإضافية حدث في زمان الصحابة رضوان الله عليهم. بضرب هذا المثل يتضح معنى البدعة الإضافية، لأن جماهير المسلمين الآن لا يعرفون البدعة الإضافية، وكما قلت هي أعظم شرا من البدعة الحقيقية. في سنن الدارمي بسند صحيح عن عمرو بن سلمة قال: كنا جلوسا بباب عبد الله بن مسعود بعد صلاة الغداء، فبينما نحن جلوس إذ جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: بعده. فجلس معنا، فلما خرج اكتنفناه، فقال أبو موسى: أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فسترى، رأيت قوما حلقا حلقا أمامهم حصى يسبحون الله تبارك وتعالى ويكبرونه ويحمدونه، ومعهم رجل يقول: سبحوا 100، فيأخذوا 100 حصى، كبروا 100، فيكبروا 100 بالحصى. في بعض الروايات خارج الدارمي قال: فرجع ابن مسعود إلى داره وتلثم، ثم دخل المسجد فإذا كما وصف أبو موسى الأشعري. حينئذ كشف ابن مسعود رضي الله عنه عن وجهه وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر ثيابه لم تدل حتى جئتم بشيء ما فعله ولا أصحابه. أنا عبد الله بن مسعود، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير، قولك كل مبتدع، ما نريد إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لا يبلغه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجالا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثركم منهم. قال عمرو بن سلمة روى الحديث: فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. ده مثال. الآن بعض المسلمين يستحب التسبيح بهذه الصورة، وهو التسبيح على المسبحة، لأن لا فرق بين التسبيح على الحصى، إن الحصى يكون فرد، وبين أن تنظم هذا الحصى في عقد. الآن من المسلمين من يفتي باستحباب التسبيح على المسبحة. طيب، هذه كانت بدعة عند الصحابة، فانظر إلى تطاول الزمن، كان بدعة هناك صار مستحبا عندنا. عبد الله بن مسعود أفقه صحابي نزل الكوفة بعد علي بن أبي طالب، ويشهد الكل له بذلك، وكان فقيها في دين الله عز وجل، لا سيما في كتابه تبارك وتعالى. كان يقول: لقد أخذت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أعلم أن رجلا عنده، أي فيها، ما ليس عندي تضرب إليه أكباد الإبل لفعلت. لما يرى عبد الله بن مسعود رجالا يسبحون الله على الحصى في المسجد، هي دي البدعة الإضافية. انظر إلى تسبيحهم على الحصى، التسبيح مشروع، لكن هيئة التسبيح هي البدعة. فانظر، صار لها وجهان: وجه مشروع وهو أصل التسبيح، ووجه غير مشروع وهو كيفية التسبيح. لذلك هؤلاء ينسبون هذه الهيئة كلها اعتمادا على الأصل، ينسبونها للشرع. لذلك سميت البدعة الإضافية، أي لأنها أضيفت إلى الشرع باعتبار الأصل ليس باعتبار الوصف. ولذلك لما عبد الله بن مسعود سأل أبو موسى الأشعري، أبو موسى بيقول له: رأيت في المسجد شيئا أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. طيب، إذا كان خيرا لماذا لا ينكره؟ الكلام قد يبدو متناقض: أنكرته ولم أرى إلا خيرا. طيب، لم ترى إلا خيرا، فما الداعي للإنكار؟ نعم، لم يرى إلا خيرا، أي أصل الذكر لا ينكر. رجال جلسوا يذكرون الله، من ينكر هذا؟ فهذا الذي قال على عنه أبو موسى الأشعري: لم أرى الحمد لله إلا خيرا. أما الذي أنكره فهو كيفية التسبيح. كانوا زمان يدعون، أو كان زمان موجود بدعة وسنة، الآن موجود بدعة وردة. لذلك الناس الآن ترى البدعة لا تنكرها، لأنها ترى في مقابل البدعة كفرا بواحا، فيتوم تهون البدعة عنده. وما علم هذا المسكين أن عدم إنكاره للبدع هو السبب في وجود هذا الكفر. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. الصحابة كانوا عندهم نفرة شديدة من أي شيء محدث مهما كان دقيقا، لذلك ظل الدين نقيا عندهم. أنت إذا كان عندك حساسية شديدة للصغير، من باب أولى أن تنكر الكبير. لكن اذا انكرت الكبير فقط مر الصغير بسلام، وهذه المشكلة. صغير مع صغير مع صغير تفاجأ انه صار جبلا في الاخر، يصعب عليك انكاره. الان لما يكون واحد يسد على الحصن على المسبحة تمكن عليه، يوم الثاني يقول لك يا اخي ما هم قاعدين على القهاوي بيشربوا حشيش ويشربوا قهوة. شوف انظر كيف قاس، يعني جاب الحشيش والافيون في مقابل المسبحة. ده يبقى الذي يسد على المسبحة رضي الله عنه، طالما انك انت وضعت في مقابله هذا الحشاش. لكن لما تقيس المسألة قياسا صحيحا وتضع هذا الذي يسبح على الحصى في مقابل مكان يفعل الصحابة، ثم تستشنع هذا الذي يسبح على الحصى، مثلا صارت عندنا معكوس. لذلك نحن نريد أن نقيمها، نبين كيف كان الجيل الأول ينكر، لأنهم أفضل الناس علما وأفضل الناس عملا وأرق الناس قلوبا. الاخوة جزاهم الله خير لما بيتخطوا الرقاب يجلسوا في المكان الخالي امامهم ولا يؤذي اخوانهم. مسجد ملآن، حياكم الله. فعبد الله بن مسعود ابو موسى الاشعري انكروا هذا، انكروا مجرد التسبيح. المبتدع انما يريد ان يسلك بدعته اعتبارا بدليل الاصلي. بعض الناس لما سمع هذا الحديث جاء وقال الم يقل الله تبارك وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، فجعل الذكر مطلقا. لماذا تريد ان تقيده؟ لكان الله تبارك وتعالى قال اذكروا الله ذكرا كثيرا مفعول مطلق، يبقى المفروض الذكر يكون مطلق، لماذا تقيدونه؟ هذا يرد على ابن مسعود، هذا يرد على ابي موسى الاشعري، لانهم انكروا مثل هذا الفهم المطلق. لا يجوز لنا ان نطلق فهما كان الصحابة يرونه مقيدا. العبرة بهم هم. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابة قال لبعض زوجاته او لبعض النساء واعقدن التسبيح بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات. تسبيح بالانامل، في بعض الناس يسبح هكذا، يعني كل عقلة يسبح عليها ثلاث مرات. لا، هو التسبيح بالأنامل، الأنامل أطراف الأصابع، يبقى التسبيح يكون هكذا لا يكون هكذا. من استهون مثل هذا يستهون غيره. مشكلة المبتدع أنه يعتقد بدعته دينا، لذلك مهما جئته بكل آية لا يسلم. مرة في رمضان الماضي سأل واحد سؤال في درس، قل هو الله احد اللي بتكون بين التراويح، هل سنة ام بدعة؟ قلنا بدعة. اخذ الولد هذا الكلام وذهب الى ابيه، وكان ابوه رأس البدعة في بلده، هو اللي بيبتدي بقول هو الله احد وبعدين البطانة بقى تكون معاه. فذهب وانكر على ابيه، فجاء ابوه في موعد الدرس التالي واستمع، وبعد ما انفض المجلس جاء فقال انت قلت لولدي ان قل هو الله احد بين التراويح بدعة؟ قلت نعم. قال قل هو الله احد ثلث القرآن بدعة؟ شفت الكلام، شفت كيف شدت. قل هو الله احد ثلث القرآن بدعة؟ قلت انا ما قلت ان قراءة القرآن بدعة، قلت ان ذكرك لقل هو الله احد في ذلك الموضع بدعة. قال انا ارتكبت حرام؟ واحد يقرأ القرآن كل حرف 10 حسنات وتبدأ يشدك إلى خارج الميدان. فقلت له طيب لو أنك عطفت الآن ماذا تقول؟ قال أقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. قل فهل يجوز مثلا أن تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ قال لا. قلت لماذا؟ هي الصلاة على الرسول حرام؟ يعني انت بتحرم الصلاة على الرسول؟ قال ازاي؟ والله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب ايه الخلاصة؟ اقول يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ قال لا. وهذا كان من فضل الله عز وجل انه اختصر المسافة. هو لو كبر وقال اصلي كان هيحوجنا ان احنا نجيب دليل اخر ونقعد نلف، لكن من فضل الله عز وجل انه اختصر المسافة. فقلت له لماذا لا نصلي على الرسول في العطاس؟ قال لان الرسول لم يقل ذلك. قلت هذا عين جوابي، هذا جوابي على نفس هذه المسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام هل لما صلى التراويح كان يقرأ قل هو الله احد بين التراويح؟ فسكت قليلا ثم قال يعني انا بقالي 60 سنة مغفل؟ وما هو المانع؟ ما هو المانع؟ الصحابة رضوان الله عليهم قال غير واحد منهم كنا ضلالا حتى جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان اكون انا مغفلا ثم رجعت؟ احمد الله انك رجعت، غيرك مات وهو مغفل، فاحمد الله ان مد في عمرك، واحمد الله ان سخر لك من يوقظك، واحمد الله ان رزقك القبول والتسليم. هذه اشياء يستحق الانسان ان يحمد الله عليها. فمضى الرجل لم يقتنع، الادلة كلها تكبله، لكن هذا هو الشاهد لا يسلم. مشكلة ان البدعة يعتقد المبتدع ندين، لذلك كانت المعصية افضل من البدعة، الزاني افضل من المبتدع، شارب الخمر افضل من المبتدع، قاتل النفس افضل من المبتدع. وليس معنى افضل ان القتل حلال، لا، يعني تفاضل في الشر، زي كفر دون كفر وظلم دون ظلم. لماذا؟ لأن أي إنسان يعلم أن المعصية حرام وإن كابر فيها، فإذا علم أنها حرام يمكن أن يخرج منها يوما بالتوبة. كنت باخذ الجمعة في سنة من السنوات في القاهرة هنا، وتكلمت عن الرجل وان الزاني المحصن يرجم ويحفر له في الارض، لان المحصن المتزوج يعني اذا زنى حده ان يرجم بالحجارة حتى يموت، تحفر له حفرة في الارض وان يرجم عليه، وكل واحد بقى بحجر ويديله في دماغه لحد ما يموت، هذا هو الحد. وتكلمت ومضيت في الكلام وتعبك جزء من الخطبة. بعد ما انتهيت من الخطبة وانتهيت من الدرس وخرجت من المسجد رأيت رجلا في نحو 70 أو 80 يقف امامي وهو يرتعد. قلت ان هذا رجل اعصابه يعني تعبانة واطرافه بتهتز، وكان كذلك، لكن لم تكن يعني لم يكن مرض العصب عنده هو السبب المباشر في هذا فقط. هذا الرجل يسكن بعيدا عن المسجد، رجع الى بيته ثم قفل راجعا الى المسجد. اريدك على انفراد. قال لي انا رجل عشت حياتي زاني، اول مرة اسمع الكلام اللي انت بتقوله ده. كنت اريد ان اخرج من المسجد، كنت احس انك ترجمني بالحجارة، لكن استحييت ان اقوم، استحييت ان اقوم من المسجد، كنت احس ان انا ارجم بالحجارة اثناء الكلام. انتهت الصلاة لم استطع المكوث في المسجد، ذهبت الى البيت لكن ما استطعت القعود ولا القيام ولا استطعت الاكل ولا الشرب. بيتي بعيد وليس عندي سيارة والمشوار مكلف بالنسبة لي. رجعت لأسأل سؤالا واحدا، يمكن ان تقبل توبتي؟ هذا الرجل اللي ظل يزني 20 سنة 30 سنة 40 سنة، كثرة الزنا جعلت الزنا عنده حلال؟ لا، يعلم انه حرام. لا يمكن ان يعتقد انسان في حرام بحت انه حلال الا اذا كان جاهلا بالمرة عن هذا الشيء. رسول عليه الصلاة والسلام لما قسم الاشياء جعلها 3، حلال بين، حرام بين. حلال المحض بين لا يحتاج الى برهان، الحرام المحض بين ايضا. قال بعض العلماء كيف لا، كيف لا يفطر المرء على معرفة الحلال المحرم المحض، وقد فطر الله الحيوانات على معرفة ذلك. وضرب المثل الذي نعرفه نحن جميعا، اذا اعطيت القطة قطعة لحم اكلها بجانبه، اما اذا خطفها فهو يولي. لماذا يولي اذا خطفها؟ لانه سارق. لكن اذا اعطيتها له اكلها بجانبك لانها جاءت من الحل. يبقى الانسان الذي ركب الله فيه آلة العقل لا يستطيع ان يميز بين الحلال، لا يستطيع ان يعرف الحرام المحض، لا يعرفه لكن يكافئ. المعصية البدعة احب الى ابليس من المعصية. قال بهذا علماؤنا، قال بها سفيان الثوري وغيره من العلماء، البدعة احب الى ابليس من المعصية، لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومن اظهر الدلائل على ان ابليس لا يكترث بالمعصية حديث جابر الذي رواه الامام مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الماء. صباح يضع عرشه على الماء الكرسي، وبعدين يجلس عليه، وبعدين يدي للأبالسة خط سير، كل واحد يذهب لبني آدم، يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، تترى بعضها خلف بعض. لو إن إحنا بنعمل كالأبالسة كل من المصطفين الأخيار، إنهم لا يكلون، لا ينامون، لا يهدؤون. إبليس لا يحاسب كل شهر ولا كل اسبوع، ابليس يحاسب كل يوم، يرسل سراياه تترى، وبعدين يجوا بقى كلهم يقفوا طابور وهو قاعد على الكرسي، كل واحد يديله التقرير، يقول الاول ما تركته حتى فعل كذا وكذا. احنا بقى ممكن نسمي كذا وكذا دي من عندنا، مثلا يقول ما تركته حتى زنى لم تصنع شيئا، وانت ما تركته حتى قتل اخاه لم تصنع شيئا، وانت ما تركته حتى شرب الخمر لم تصنع شيئا، وانت ما تركته حتى سرق لم تصنع شيئا. كلهم ما يستاهلوش الاكل، لحد ما تدور على واحد منهم وانت ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. يقوم من على الكرسي ويعتنقه، يلتزمه، ثم يقول له نعم أنت أنت، هو ذا الشكر. طيب الطلاق حلال ولا حرام؟ حلال، مباح. الطلاق بدون سبب مباح. اللي بيجعل الطلاق لابد يكون له علة مخطئ. طلق الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلق حفصة جاءه جبريل عليه السلام فقال ان ربك يأمرك ان تراجعها فانها قوامة. قوامة في اكثر من كده؟ فوامة قوامة. طلاق مباح لكن الزنا حلال، الخمر حلال، القتل حلال؟ ابدا. كان المفروض ان ابليس لما يقول له ما تركته حتى زنا يوم يغضب الحكم. فكيف يعظم ابليس شيئا من المباحات ولا يكترث بالكبائر؟ يعني يقول له ما تركته حتى قتل اخاه قتل كبيرة من الكبائر، يقول له لم تصنع شيئا، وده يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهلي، يقول له نعم انت مع ان ده لم يرتكب حراما وهذا ارتكب كبيرة. لان العبد اذا ملأ الارض بالمعاصي ثم قال رب تبت قال غفرت، يبقى راح جهد ابليس كله هدر. علشان كده ابليس لا يفترس بالمعصية لا تهم، لان العبد اذا تاب تاب الله عليه. لو ظل 100 عام يعصي الله عز وجل ثم رزقه الله الانابة اليه ووفقه الى عمل صالح قدمه بين يدي موته، راح شغل ابليس على الارض. ولا ادل على ذلك من قصة الرجل الذي قتل 99 نفس لما راح يسأل للثاني قال له لا توبة لك فاكمل به 100 نفس قتلها رجل غفر الله تبارك وتعالى له. اذا المعصية لا قيمة لها عند ابليس اذ يتاب منها، اما البدعة فلا يتاب منها، لا يتاب منها لان العبد يعتقدها دينا. ومن الادلة على ذلك الواضحة التي ذكرت في كتب التواريخ قصة الجعد بن درهم. الجعد بن درهم رأس الجهمية القدرية، رأس المعطلة، اخذ البدعة عن ابن سمعان وابن سمعان خدها عن طالوت وطالوت اخذها عن لبيد ابن الاعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فخذل جهم بن صفوان واخذ المذهب الرديء عن الجعد بن درهم. شوف الاسناد ظلمات بعضها فوق بعض، جهم عن الجعد عن ابن سمعان عن طالوت عن لبيد اليهودي. الجعد بن درهم قال ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، هذا مضاف لصريح القرآن، واتخذ الله ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. ليه؟ لماذا تنكر؟ قال لك لان الكلام يحتاج الى شفتين واسنان ولهاء وسقف حنف ويحتاج الى حنجرة وصوت وهوى وبتاع، والله منزه عن ذلك، اذا الله لم يتكلم. لان اثبات الكلام معناه اثبات الجارح، والله ليس كمثله شيء، يبقى لا نثبت الكلام يبقى خلاص ليس بمتكلم. هكذا دواليت لحد ما نفى الصفات كلها، فصار يعبد عدما. ما هو اله لا سميع ولا بصير ولا متكلم ولا عليم ولا قدير، ده ايه ده؟ خلقه احسن منه؟ يعني العبد الانسان سميع بصير متكلم حساس بيفكر قادر، يبقى الانسان افضل من خالقه. اذا فهذا المعطل يعبد عدما. فلما اظهر هذه المقالة الشنيعة طلبه الحاكم انذاك، وكان خالد بن عبد الله القسري، وارسل الشرطة فقبضوا عليه، كتفوه وحبسوه. كان ممكن يتوب؟ ابدا ما تابش، لم ينزع، فضل محبوس تحدي عيد الاضحى. جابوه مقيد وضعوه تحت المنبر، خطب خالد بن عبد الله القسري في الناس خطبة العيد، وختمها بقوله ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم. فانه يزعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا ونزل فذبحه في أصل المنبر، فشكر له علماء المسلمين ذلك. شوف بقى خطورة البدعة، الله تبارك وتعالى رخص للمسلم أن يتكلم بكلمة الكفر لينجو. قال تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره، نزلت هذه الآيات في عمار بن ياسر رضي الله عنه، وعمار بن ياسر كان نحيفا ضعيفا، مسكوه عذبوه العذاب الأليم، واشترطوا أن يتركوه أن يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يتحمل العذاب، ماذا أقول؟ قالوا: قل هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون. قال: ساحر كاهن مجنون. فلما تركوه وبرد جلده لام نفسه وقال: يعني هذا الذي أخرجني من الظلمات إلى النور مجنون ساحر كاهن؟ ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ذلك. ما تحمل؟ قالوا لي: قل كذا وكذا. فقال: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: يا رسول الله، أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار، إن عادوا فعد. مع إن سب الرسول عليه الصلاة والسلام كفر، اتفاق العلماء أن الذي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل ولو تاب، يقتل ولو تاب لجناب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا حقه حتى يكون معظما في الناس. لأن من الممكن أن هذا الراجع يكون كاذبا في رجوعه، يبقى إحنا نترك الرسول عليه الصلاة والسلام لكل أحد يسبه؟ ممكن يسب، خلاص أنا تبت، خلاص حساب، يبقى خلاص يرجع واحد يسب وبعدين يقول أنا تبت؟ لا، حرمة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كذلك. إن الذي سب الرسول عليه الصلاة والسلام لو تاب يقتل أيضا، إن كان تاب حقا نفعه بينه وبين الله، وإن كان كاذبا مات. وده عليه اتفاق العلماء. يبقى سب الرسول عليه الصلاة والسلام من أكبر الجنايات كفر، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: كيف تجد قلبك؟ يقول: أجده مطمئنا بالإيمان. يقول: إن عادوا فعد، إن عادوا لضربك فعد إلى سبي واخرج. إذا يرخص للمسلم إذا وقع في مثل هذه المواقف إن هو يصرح بكلمة الكفر. كان ممكن الجعد بن درهم يقول: يا جماعة أنا كنت غلطان، أنا كان فهمي خطأ، أنتوا بينتوني وعرفتوني فهمتوني، خلاص أنا تبت. وينقذ نفسه ولو كاذبا، لكنه أبى وفضل أن يقتل ولا يرجع عن هذه البدعة. ليه؟ لأنه يعتقدها دينا. لو أنك ذهبت إلى عالم من علماء المسلمين استقاط الأسباب وقلت له: ارجع عن دينك، يرجع؟ لا يرجع أبدا، كان المبتدع لا يرجع. كما أن هذا العالم ثابت على دينه، ذاك المبتدع يعتقد البدعة دينا، لذلك لا يمكن أن يرجع. لذلك البدعة خطيرة جدا جدا. كل الذي بيننا الآن من الخبث أصله البدعة. لو أننا هجرنا المبتدعة في الله مع مراعاة الأحكام الشرعية الخمسة ومع مراعاة ضبط المصالح والمفاسد، أنا أعطي الإطار العام، لو أننا هجرنا المبتدعة في الله لذلوا، هم الآن أطول الناس أعناق. الذين يدعون الآن لاجتماع شمل المسلمين واهمون، تجمع ما بين رجل يقول الله في كل مكان وما بين رجل يقول الله في السماء، وهذا هو القول الحق. الذي يقول ان الله في كل مكان يتهم الذي يقول ان الله في السماء انه مجسم. اتهامات متبادلة تجمع بينهم. كيف يا رجل، كيف تجمع ما بين رجال اختلفوا في ربهم هناك من يقول الله لا فوق ولا تحت ولا وراء ولا امام ولا خارج العالم ولا داخله. لما سمع بعض العلماء اللي هم الولاة العلماء هذا الكلام وجمع العلماء انذاك وبعدين بيكلمهم فواحد طلع وقال الكلمتين دول قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. طب هو فين؟ لا فوق ولا تحت ولا وراء ولا امام ولا داخل العالم ولا خارجه. طب راح فين؟ ضيعوا ربهم. الصحابه ما كانوا كذلك. الصحابه كانوا يقولون كما يقول القران والسنه. لذلك احنا بنقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. عايز تجمع ايه؟ اجساد متراصة ماذا يفعلون؟ انا ارى اللي بجانبه مبتدع ضار مضل وهو يراني كذلك. ما هو النفع ان تجمعني به؟ يا جماعة لنكن صرحاء، اللي حدث في افغانستان واضح جدا للعيان. دول عبارة عن رايات متفرقة، كل واحد له عقيدة شكل، اشعري جهمي قدري سني شيعي. لما جاء الروس قالت ان احنا كلنا نجتمع بالظهر. طيب طلع الروس اما مضطرين على بعض، وده شيء طبيعي جدا لان كل واحد يقول انا اريد ان امكن لديني وعقيدتي في الارض. انت تقول الله على العرش استوى، يعني قاعد على العرش. القاعد دي معناها انه جسم، انت تجسم ربك. انا لا امكن لك ان تنشر هذا المذهب الرديء. ابتدوا بقى يطحنوا بعض. لو ان هؤلاء قبل ان يجتمعوا كانوا موحدين حقا، مش كانوا بس طهروا، ده كانوا التهموا الروس، كانوا التهمون الصحابة، كانوا قلة يا جماعة قلة. ناخذ العبرة بيوم بدر، 314 رجل لم يخرجوا لقتال، لم يتأهبوا، ليس معهم غير فرسين اثنين دي يعني تشبه الان الطائرات المقاتلة القاذفة. هم دول بقى اللي هم عليهم الشغل، اثنين فقط. والرسول عليه السلام ما خرجوا قابلوا 1000 رجل خرجوا لقتال، وماذا فعلوا فيهم؟ قتلوا صناديدهم، 70 صنديد كافر عنيد قتلوه، 314. غاب ابو جهل والجماعة بتوعه، كل يوم يذبحوا 10 جمال وياكلوا. الصحابة الفقراء يقتسموا التمرات، يقسم التمرة 2 ويدي لأخوه 1. في غزوة سيف البحر جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان يقول كنا نضع التمرة تحت لساننا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء. سعد بن أبي وقاص يقول كنا نأكل ورق الشجر. وهم دول اللي عزوا سادوا ليه؟ كانوا على قلب رجل واحد. قصة الرجل الذي طلب الماء وهو في الرمق الاخير، واخوانه لما جاء يشرب لا قبل الماء اعطي اخي، وهو في الرمق الاخير يموت. فسمع رجلا يطلب الماء قال اعطي اخي، كل واحد يقول اعطي اخي. فالاخير قال اعطي اخي. فلما رجع اليه وجده مات، فمر على هذا مات مات مات مات، العشرة مات ولم يشربوا الماء. هلاك ربه. الرسول عليه الصلاة والسلام اول ما بدأ بهذه قاعدة البنيان. كان ممكن يقول يا جماعة يلا نعمل مافيا بقى، انت عليك ابو جهل وانت عليك ابو لهب، ونشبع في الناس ذو القتل وتقتيل. لكن ده تقويض لدعوته، لان هو جاي يدعو لمكارم الاخلاق وهذه الاشياء. فين مكارم الاخلاق بقى وانت عمال تدبح في الناس ذبح؟ يبقى هذا تكذيب لما يقول. لذلك هو قبر عليه الصلاة والسلام 13 عاما لحد ما وجد هذه القاعدة العريضة قاتل بها. يبقى قبل ما ندعو المسلمين جميعا الى ان نقول وحدوا الصفوف، قل وحدوا الله اولا، كلمة التوحيد اولا نجتمع عليها، اذا اجتمعنا عليها هان كل شيء. لكن الان العقيدة الرسمية الموجودة الان اللي بتدرس هي عقيدة الاشاعرة. ما هي العقيدة اللي كان عليها السلف الصالح؟ اين الله؟ يقول لك في كل مكان. هو ايه الحلول غير كده؟ هذا اقبح من قول النصارى، لان النصارى خطوا الحلول بالمسيح وامه، انما هؤلاء يجعلون الله يحل في كل مكان، وهذا من لازم قولهم، وهذا اقبح من كلام النصارى نفسه. لما يكون الله تبارك وتعالى الذي يصلون له خمس مرات لا يعرفون اين هو. ابو الحسن الاشعري رحمه الله لما رجع عن هذا المذهب الرديء في جملته، وان كان عليه بعض اشياء انكرها السلف عليه ايضا حتى بعدما رجع، لكنه في مثل هذه الجزئية يقول ان الله تبارك وتعالى لما يقول الرحمن على العرش استوى، ده بيمدح نفسه عز وجل انه استوى على العرش، فدل على ان العرش غير الحشوش، فلو كان في كل مكان لكان استواؤه على العرش كاستوائه على اي مكان. وحاشا لله، تعرضت نصوص الكتاب والسنة، لا اقول للتأويل بل للتحريف، لتسليك هذه البدعة. لما يجي واحد مثلا ينشر لي كتاب السنة النبوية بين اهل الفقه واهل الحديث، وعمال يطعن على عقيدة الصحابة والتابعين، وهي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث ابي سعيد في الصحيحين، فيكشف الله عن ساقه، يوم يتهم القائل بهذه المقالة انه مجسم، ده اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي نطق بهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم يحتج بان القرآن لم يضف الساق الى الله عز وجل. اي نعم، الله عز وجل نعم في القرآن لم تضف الساق الى الله تبارك وتعالى، يوم يكشف عن ساق. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المبين لكلام الله تعالى نسب الساق الى الله، فقال يوم يكشف الله عن ساقه، يبقى لله ساق. لكن هل كساق المخلوقين؟ لا، لله ساق، لله قدم، لله اصبع، كما جاءت بذلك الاحاديث، كما يليق بجلاله. الله موجود؟ نعم موجود. انت موجود؟ نعم موجود. وجوده كوجودك؟ طيب، لماذا لا تقل في الصفات كما قلت في الذات؟ قلت ذات ليست كذوات المخلوقين، لماذا جعلت صفات او كصفات المخلوقين؟ يعني لما تقول ذاته ليست كذواتنا، الشيء الطبيعي جدا ان تقول وصفاته ليست صفاتنا. لما اقول الله له يد، لا تقول لا ليس له يد، لانك انت لو قلت يد شبه، لماذا شبه؟ هي كما ان ذاته تبارك وتعالى ليست كذاتي، صفاته تبارك وتعالى ليست كصفاته نستريح. الصحابة رضوان الله عليهم ما اختلفوا قط في خبر به صفة، ولا رد واحد على صحابي وقال له لا خبرك خبر واحد، عايز واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة يروا نفس هذا الخبر حتى ابدا، انما اختلفوا في الاحكام الشرعية. احكام الشرعية حلال وحرام اختلفوا كثيرا كثيرا. ابو هريرة رضي الله عنه اختلف مع ابن عباس في الوضوء مما مست النار. ابن ابو هريرة كان يروي الحديث الصحيح الذي نسخ فيما بعد، توضأوا مما مست النار، تشرب شاي تتوضا، تاكل اي اكل مسته النار تتوضا، ده كان في الاول وبعدين نسخ بعد ذلك. فابن عباس رضي الله عنه جمعه مجلس مع ابي هريرة، وهذا الحديث في سنن الترمذي. فسمع ابا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. فقال يا ابا هريرة: اتوضأ من طعام اجده في كتاب الله حلالا؟ قال: هو ناكل اللحم نية؟ هذا حلال يا ابا هريرة. قال: يا ابا هريرة، افلا نتوضأ من الحميم؟ صار ان احنا حصين، اسخن المية واغتسل، ارجع ثاني اغتسل على الغسل، يبقى ايه فايدة تسخين المية؟ اتوضب مية سخنة، ارجع اتوضب مية ساعة ثاني، لان المية السخنة ما تنفعش لانها مسافة النار. يا ابا هريرة، افلا نتوضأ من الحميم؟ فما كان من ابي هريرة الا ان قبض حصى ملء كفه وقال: اشهد عدد هذا الحصى انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن اخي، اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال. هو ده الادب. اختلفوا، هي مسألة فقهية، اختلفوا فيه عدة المتوفى عنها زوجها، اختلفوا فيه اللي هو سنة استئذان الطاعون، قضاء الوتر بعد الحج، عشرات الاحكام الفقهية اختلفوا فيها. لكن هل اختلفوا قط في خبر في صفة لله تبارك وتعالى؟ أبدا، لا يمكن تجد هذا. ايه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انهم سلموا بذلك، وما قالوا كما قال المبتدعة من المعتزلة والاشاعرة واشباههم ان خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة. اصل من اصول المبتدعة التي يعني اردت بها دلالات النصوص الواضحة. ليه يا جماعة؟ لماذا تردون خبر الواحد؟ يقول لك: هذا الواحد معصوم؟ لا. يمكن ان يخطئ؟ نعم. ما هو الدليل على انه لم يخطئ في هذا الخبر؟ طالما انه ليس بمعصوم، طالما انه من الجائز ان يخطئ، فمن الممكن ان يخطئ في نقل صفة لله. طالما انه من الممكن ان يخطئ، فانا لا اعبد الله بخبر من يمكن ان يدخل الخطأ في كلامه. يبقى علشان نقبل هذا الكلام لابد يرويه عدد يستحيل توافقهم على الكذب او الخطأ. هو ده كلام قاعد عملوه. ليه؟ يقول لك: ان هذا لما تجيب له اي صفة تابع لهذه القاعدة يقول هذا مخالف للعقل. عقل من؟ لعقلك انت، ام لعقل زيد، ام لعقل عمرو؟ طيب عقلك افضل مني، لماذا؟ ثلاثنا اذا نريد عقلا ثالثا يحكم بيننا. لو جاء برجل اقول له عقله افضل مني، انا لا ارضى. لو جئته انا برجل يقول عقله افضل مني، انا لا ارضى. اذا لابد من عقل معصوم، وليس هو الا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى رجعنا للنقل، رجعنا مرة اخرى للنقل، لان الحكم الفيصل بيني وبين هذا الذي اختلفت معه لابد ان يكون واحدا هو محل ثقة منه، وهذا لا يكون الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رجعنا ادراجنا الى النقل مرة اخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ارسل معاذ ابن جبل الى اليمن قال: انك تأتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. ده عقيدة ولا احكام شرعية؟ هذه عقيدة. طيب، ذهب معاذ بن جبل وحده ثم ارسل ابا موسى الاشعري، صاروا اثنين مش تواتر عندهم ولا عندنا. التواتر عدد يستحيل توقع الكذب، بعضهم بيجعله عشرة وانت طالع، لكن اثنان باتفاقنا معهم ليس تواترا. لو ان اهل اليمن كفروا قالوا المعاذ لا، الكلام انت بتقول ده ما ينفعش، يبقى كفر ولا لا؟ طيب كيف تكفرهم بخبر واحد؟ هم اولى ان يعذروا طالما الواحد ممكن يخطئ، ممكن يجوز عليه النسيان، كيف تكفره بخبر من لا تقوم الحجة بخبره؟ لانه واحد تناقضوا وهم لا يستطيعون دفع ذلك الا بالمكابرة والبهتان. الرسول عليه الصلاة والسلام اقام الدين كله في اليمن بمعاذ وابي موسى الاشعري، واتفق المسلمون لا خلاف بينهم ان حاكم المسلمين لو ارسل رسوله الى بلد ما وعرض عليهم الاسلام فرفضوه، ورفضوا دفع الجزية ان هو يدخل عليهم. لو انهم رفضوه وكفروا به لكانوا كفرا، وهذا واحد، لكن وضعوا هذا الاصل ليصدوا عن انفسهم جيوش ادلة اهل السنة والجماعة، وصاروا يقيمون شبهة عقلية تنطلي على من ليس من اهل العلم. لذلك حدث من الفساد ما لا يعلمه الا الله في باب العقائد. جدا على كتب الفرق دعوة الفلسفة ده شيء لا تصدقونه من هوله لما تقرأوا كتب الفرق، هذا كله بسبب البدعة. البدعة اخطر ما يكون. لذلك يجب علينا ان نهجر اهل البدع مع اطار المصالح والمفاسد، يجب علينا ان نهينهم لا نعظمهم ولا نكبرهم ولا نثني عليهم في اطار المصالح والمفاسد. والمصالح والمفاسد تحتاج الى وقفة طويلة، لكن ليس هذا وقته، لان بعض الناس ممكن يدخل من باب اطار المصالح والمفاسد ويهدم الحكم بالكامل. الحل، نحن نشبه الاسلام نصا ونشبه تطبيق المسلمين العملي بمثلث حاد الزاوية. تصوروا معي هذا المثلث، نقطة وبعدين تشد ضلعين من هذه النقطة. النقطة التي وضعتها برأس القلم على رأس هذا المثلث ذاك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، النقطة لا أبعاد فيها، فإن كان فيها أبعاد فهي قليلة صغيرة جدا. الخلاف اللي كان موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام خلاف سهل ما ينتهي، ابدأ انزل بالضلعين من عند النقطة تبدأ المسافة تتسع بين الضلعين. تحت رأس المثلث مباشرة ترى ان المسافة ايضا ما زالت صغيرة، انما تزداد المسافة بعدا كلما نزل بعدا عن رأسه. طيب، كلما ابتعدت عن رأس المثلث كلما ازداد البعد بينك وبين هذا الدين. اذا ما هو الحل؟ انك انت تصعد الى رأس المثلث، كلما صعدت الى فوق كلما قل الفارق. لذلك نحن نؤكد على ضرورة الرجوع الى القرون الثلاثة الاولى، نشدد في الرجوع الى القرون الثلاثة الاولى، خذوا منهم الفتوى في كل شيء عقيدة وحكما حلالا وحراما. ان كثيرا من المتأخرين الذين لم يذوقوا طعم الرجوع الى هذه القرون الفاضلة بفتواهم هذه يباعدون ما بين المسلمين وما بين النص الشرعي. لذلك اذا اردت ان ترجع اصعد الى فوق، عليك بالعلو. كلما صعدت الى فوق كلما كان الفارق اقل. لذلك ايها الاخوة، البدعة من اخطر ما يكون على هذا الدين، معول هدم. صاحب البدعة اولى بالهجر من صاحب المعصية. صاحب المعصية لعله يرحم. صاحب البدعة قل له هذه بدعة وتلطف في عرض الحق، فاذا ما ظهر لك ان هذا الرجل سادر في غيه لا يريد ان يرجع الى الحق، حينئذ يجب عليك ان تهجره. نعم. فختاما ايها الاخوة، والكلام طويل طويل الزي في مسألة البدعة، لكن هذه رؤوس اقلام. وانا انصح بمطالعة كتاب الاعتصام للامام الشاطبي. احفظوا كتاب الاعتصام. كتاب الاعتصام لو انكم درستموه، هذا الكتاب اولى ان يدرس في المساجد وان يبسط، لانه عبارات الامام الشاطبي احيانا تكون مغلقة لان عبارات قوية. هذا الكتاب يحتاج الى تفصيل والى حسن عرض على المسلمين، لان المسلمين لو فقهوا كتاب الاعتصام سيعرفون حد البدعة، بالذات البدعة الاضافية، ويعرفوا حد المبتدعة فيقفون لهم بالمرصاد. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعافينا واياكم من البدع، والى ان يقبضنا غير مفرطين على نهج ما كان عليه الصحابة والتابعون. فقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. صحيح مسلم يكون بعد صلاة العشاء. ايها المستمع الكريم، انتهت حلقة هذا الشريط. فاتبع من فائدة رأينا كمان هذا المناسب. قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ثمانية أزواج من فمن ضر غير بان ولا عاد فإن ربك عفو.